أحباتنا آمنا إليكم عليكم من الشوق والوجدان والحب والزمام نحملها ريح الصبا نحو أحور بلاد حوات أهل المودة من قدام وبعد فهذا بعض فيض قلوبنا إلى كل مشتاق إلينا وللحرام بلغنا بحمد الله أرضى نبينا وطوفنا على بيت عظيم وملتزم وزرنا حبيب الله خيرة رسله وفي حيه عشنا على الود والكرام دعونا لكم في كل ركن وموطن وقلنا عسى المولى يسدد من هدام ويحيي كتاب الله يعلي رجاله ويطمس أهل البغي والشر والظلام ويمنح أهل الأرض سلما ونعمة إذا رضي الرحمن أكثر في النعام أحباتنا قد جاد غيث شعابنا وفاض على الوديان والغور والسلام وزانت به الأراض وعشبت الربا وغنت به الأطيار وانسجى من نغام وزرنا أبانا من إليه اشتياقنا وأهلا وإخوانا بهم يرحل السام وأولادنا والكل مبتهج بنا وكان لقاء لا يعبر بالقلام حططنا رحال العمر في خير بلدة ونسأل مولى الخلق يعلي لنا الهمام فنغدو على خير ونمسي بمثله من الشر في أمن نحافظ للقيام. وننشر وننشر دين الله في كل بقعة ونطلب نور العلم من خيرات الأمم ألا يا زمان البوس لا كنت عائدا عائدا ولا في فؤادي لك شوق ولا ندم لا ندم وذاكرتي تنسى لياليك والشقاء ألا والشقاء وما مر من ضيق على القلب قد يثام قد يثام أبيت على بوس وأصبح كاسفا كاسفا أقلب أنظاري على اليأس والعدم والعدم وأكتم في قلبي جروح شهامتي شهامتي وأضحك في وجه الجميع من الألم من الألم صبرت على الآلام حتى تحولت بفضل كريم الجود كسرا إلى الحرام إلى الحرام فحمدا لربي ما أفاض وما قضى وما قضى وما شاء في تدبيره كان وانبرام كان وانبرام وخاتمة الأبيات ألف تحية تحية موزعة في حيكم سادة الكرام سادة الكرام وحيا إلهي صاحب القبر أحمدا ألا أحمدا عليه أفاض الله سيلا من الحكام من الحكام. وهذه القصيدة